التي كانت لسمعان وسأله أن يبعد قليلا عن البر، ثم جلس وصار يعلم الجموع من السفينة. ولما فرغ من الكلام قال لسمعان: ابعد إلى العمق وألقوا شباككم للصيد. فأجاب سمعان وقال له: يا معلم، قد تعبنا الليل كله ولم نأخذ شيء، ولكن على كلمتك ألق الشبكة، والمجد لإلهنا دائما أبديا آمين. نشكر ربنا، نشكر الأباء الأجلاء أباء الكنيسة، وشكرا لك كلكم، وكل سنة وانتم طيبين. السيد المسيح، دي قصة صيد السمك أو معجزة صيد السمك اللي حصلت مع القديس بطرس. السيد المسيح دخل سفينة سمعان وبدأ يكلم الناس: ترى نحن أين سفينتنا؟ وهل المسيح يسكن فيها؟ السفينة بتاعتك فين؟ على ضوء كلام الإنجيل شوف سفينتك فين. ترى المسيح واقف فيها، قاعد فيها، ساكن فيها، عايش فيها. سفينتك مهمة، هي دي اللي هتوصل أو تصل بك إلى بر الأمان. اسأل عن سفينتك لألا تكون واقفة على شط غريب أو في مية مش حلوة، أو تبحر وسط ناس مجرمين يصطادوك بكلام من فيك لتغرق. اسأل عن سفينتك فين. سفينتك مهمة، اوعى تسيبها الرياح تكسرها وتخبط فيها. ضع سفينتك في مياه هادئة، مياه هادئة. ضع سفينتك في مكان آمن، اوعى تسيب نفسك كده، اوعى تسيب نفسك كده. ترى مين يقود سفينتك؟ مين الربان بتاع السفينة بتاعتك؟ سلمتها للمسيح هو اللي قائدها، هو ربانها، هو السواق بتاعك، ولا مين اللي بيحركك؟ مين اللي بياخدك؟ مين اللي بيوديك؟ اسأل نفسك عن سفينتك. احنا كويس ان احنا في نهاية عام مش نهاية العالم. تخيل لو سألونا كده نهاية العالم بعد 4 أيام، ما هي طلبتكم لربنا؟ هتقولوا له ايه؟ هتقولوا له ايه؟ هتقولوا السفن بتاعتنا غرقانة من زمان، تعال طلعها، اسرع انقذنا. احنا هنستنى لغاية ما العالم ينتهي عشان نقدر نطلب طلبات تتوافق مع احتياجاتنا. احنا محتاجين ربنا، احنا محتاجين ربنا. اسأل عن سفينتك، شوف المسيح فيها ولا مش فيها. شوف مين ركاب السفينة اللي عندك، مين ركاب السفينة، لألا يكون فيهم حد خاين كل شوية بيكسر في السفينة، كل شوية بيسقب فيها ليدخل فيها مياه العالم ويغرق. مين السكان؟ مين اللي في قلبك؟ مين اللي في حياتك؟ مين اللي في سفينتك؟ إن ما كانوش حلوين طلعهم بسرعة، ولا تصنع معهم سلام لتستمر الحياة معهم. اوعى اوعى، خلي بالك، اوعى. خلي في سفينتك، في حياتك، في قلبك الناس لما اول ما تشوفهم تقول فرحت بالقائلين لي الى بيت الرب نسب. حد حلو، حد يسالك يقول لك ما تناولتش ليه؟ هو ده اللي تركبه السفينه. ده جالك فتره ما قريتش الانجيل ليه؟ هو ده اللي تركبه في السفينه. بقالك فترة ما قابلت شابون عشان تعترف، هو ده اللي تحطه في السفينة. لكن لو حد غريب وحد متعب طلعه بسرعة، طلعه بسرعة هيعطلك المطور في وسط البحر، ولا هتطول شرق ولا غرب. عشان كده الكتاب بيقول ان عصرتك عينك اقلعها، ايدك اقطعها. الامور الخاصة بالحياة الابدية مش عايزة محاباة، مش عايزة رحمة، محتاجة عدل، محتاجة قرار، محتاجة حسم. طبعا عمرك مهم، كل ثانية من حياتك لك انت بس. عمرك مهم. خلي بالكم العمر ده بتاعك، الوقت اللي مفروض تدرس فيه المنهج عمرك، والمنهج كتابك المقدس. هتتسأل كده في الآخر واحنا داخلين على الامتحان وواقفين قدام ربنا، يقول لك تعرف يعني التكوين، ما هذا المنهج بتاعك. ادانا العمر على قدر المنهج، لو الثانية ضاعت هنسقط. اعطانا العمر زي الطالب، بنقول له 4 شهور وادي المنهج وهتمتحن. احنا العمر كله والمنهج الانجيل، وهنسأل من التكوين للرؤية. يقول لك جريت موتا تموت؟ لا ما جريتش. كنت بتعمل ايه؟ ما جريتش اجرة الخطية موت؟ لا ما جريتش. كنت بتعمل ايه؟ ما ذاكرتش ليه المنهج بتاعك؟ ما انت عارف ده المنهج بتاعك. العمر على قد المنهج، ما فيش ثانية تضيع. ثانية مشكلة بنعرف بقيمة حياتنا بعد ما تخلص. يقولوا كده ونحن أطفال نلهو بالعمر، ونحن شباب لا نراه، عندما ندرك قيمته لا نجده. أول ما نفهم يعني سن، يعني عمر، شو بناخد بالنا. عشان كده يقولوا إيه؟ اوعى تكبر خاطي، اوعى تكبر في السن وانت خاطي. اوعى وانت ماشي في العمر كل شوية تخلع من جسمك خطية وترميها، وقول له احسبها على دمك يا رب. كل ما تمشي اخلع من جسمك خطية وارميها، عشان توصل لنهاية عمرك تبقى فرحان بلقائك مع الله. أصعب شيء إنك تكبر شرير. تخيلوا كبرت شرير. بص بتقعد وحدك في أوضة ظلمة، عيان، شرير منتظر الموت. مين يتحمل كده؟ ها مين يتحمل ده؟ أوضة ظلمة، وحدك، عيان، شرير، هتموت. أصعب حالة على الإنسان. خلي بالك كل ثانية من عمرك مهمة. كل يوم تبص على حاجتين، عمرك وعملك. عينك على دول. يقول كده سهروا صلوا انظروا. 3 ورا بعض كده لازقين في بعض، 3 كلمات. سهروا انظروا صلوا. طبعا احنا بنهزر. العمر خلص. العمر خلص. خلي بالك اسأل فين سفينتك. مين قائدها؟ مين الربان اللي فيها؟ مين السكان فيها؟ مين الركاب؟ مين دول؟ ما ينفعش يبقى حد غريب قاعد في حياتك يحركك إلى القرى البعيدة، القرى الغريبة. دي ثقافته، ده علمه، ده فهمه. افحص وجوه الساكنين في حياتك، لابد أن تكون مملوءة سلام وفرح ومحبة. حط وسادة للمسيح في قلبك عشان يسكن، اغريه، شجعه، اجذبه، حط له وسيلة جذب في السفينة، قل له الوسادة بتاعتك ها، الوسادة بتاعتك ها. انت بتخبط على القلوب وعلى البيوت وتقول ليس لي اين اسند رأسي، انا حطيت لك وسادة، انا حطيت لك مكان، انا مخصص لك مكان في حياتي، دي وسيلة جذب ليك. القلب المتضع لا يرزلها الله، هي دي الوسادة، هي دي وسيلة جذب لسكن الله في حياتك. حط صخر الظهور في حياتك ينقذك من صخور البحور، كله يا صخر الظهور خليك عندي عشان لما السفينة بتاعتي تلاقي مطبات وصخور، انت اللي تعرف ده، انت اللي توجهها، انت اللي تنقذها، انت الاقوى. اسأل عن سفينتك قبل ان تنتهي الايام. اتنين، ده رقم واحد. رقم اتنين، تعبنا الليل كله، تعبنا. لسان حال البشرية البعيد عن المسيح صارخة، تعبنا الليل كله. هذا لسان حال البشرية البعيد عن المسيح، تعبنا الليل كله. في شراحة، في شراحة بعيد عن المسيح، في شراحة. هقول لكم حاجة بدون فلسفة، كلمتين صغيرين كده، مش هتفرح غير لما تفرحوا، عشان نبقى صراحة. عايز تفرح، فرح المسيح، فرحوا، فرحوا. عايز يحترمك، احترمه. لما نيجي في ناحية الهيكل كده وحد يتكلم، الهيكل، اوعى، ده الهيكل. اما تعلمون انكم هيكل. حتى بولس الرسول قالها بظرف، انتم مش عارفين. يعني احيانا واحنا بنتكلم نقول انتم هياكل الله، لا لا، الصياغه الدقيقه، اما تعلمون، انتم مش عارفين انكم هيكل. وبتتكلم كلام وحش وربنا قاعد، اوعى ولا كلم، ربنا قاعد، ربنا شايفني، احترمه عشان يحترمك. عندما احترم يوسف وجود الله جعل الكل يخضع. كانوا ينادوا قدام يوسف كده، اركعوا. عندما ركع يوسف لوجود الله واحترمه، جعل الدنيا كلها تركع امامه. كانوا ينادون امامه وهو ماشي، اركعوا. مين؟ يوسف؟ لا، الله الساكن فيه. فرح ربنا عشان تفرح. تعبنا طبعا، اصلك مش تسريح طالما انت بعيد، مش طالما ربنا بعيد عنك مش تسريح. تعبنا، تعبنا ولم ناخذ شيء. هتفضل طول عمرك تعبان، انت بعيد عن مصدر الراحه، بعيد عن مصدر الحب، بعيد عن مصدر الفرح. هتعيش طول عمرك تعبان. تعبنا الليل كله ولم نأخذ شيء. تشغل ليه بالليل؟ كيف يكون نور العالم موجود وانت تعمل ليلا؟ ها؟ ده الأظرف من كده، أنتم نور العالم. خلي بالكم، خلي بالكم انتم نور العالم. احنا هنا نفهمها مش بشموليه، انا نور كويس ان انا نور، لا، ده انت مكلف انك تضيء للاخرين، ده انت مرسل، ده تكليف. مش انت فرحان انك منور، القصه مش بتاعتك، ارسلتكم نور للعالم. كون العالم يبقى ضلمه القصه عندكم انتوا، كون العالم يخبط ويرزع في بعضه انتوا السبب. طبعا انتوا نور العالم. يا حسره ضلمتوا ليه؟ الوصله اللي بينكم وبين مصدر الطاقه مقطوع، فضلمتوا والعالم في ظلام. تعبنا الليل كله، حاول سليمان الحكيم يفرح بعيد عن ربنا ما عرفش، والتكلفه باهظه. كل ما اشتهت عيناي لم امسك عنهما، والكل باطل وما ارتحتش. طالما فيش ربنا ما فيش خير، ما فيش بركه، ما فيش راحه، ما فيش فرح. مصدر كل ده الله. تعبنا طبعا. السامرية لما السيد المسيح بيحكي معاها تقول له ايه؟ يا سيد اعطيني من الماء اللي انت بتقول عليه. بالنص كده، انا تعبت من المجيء الى بئر يعقوب، انا تعبت. ست رجالة بس العريس الحقيقي مش موجود، فتعبت. تعبنا الليل كله، تعبنا العمر كله ولم ناخذ شيء. بولس الرسول عشان يرتاح عمل حاجه، قال له انا هخسر الدنيا كلها عشان ابقى معاك وارتاح. خسرت كل الدنيا وحسيتها نفايه عشان اربحك انت. ادي الشغل. عندما نرى كل الاشياء انها نفايه، في هذا نكون قد ربحنا المسيح. لكن لسه الأشياء لها قيمة، يبقى المسيح بعيد بعيد بعيد. الرسل كانوا غلابة، كانوا غلابة، لكنه كانوا فرحانين بيه وغناي بيه. كانوا فرحانين بيه وغناي بيه. فاكرين سمعان الشيخ الكبير في السن؟ فاكرين سمعان الشيخ قال عبارة احنا بنصليها في صلاة النوم الآن يا سيد؟ مين فيكم بيقولها كده وهو مش بيتنصت؟ تقدر تقول انا يا سيد تطلق عبدك بسلام؟ ده انت بتقولها وتقول له اوعى اوعى يا رب، لا مش وقته. انت قال الان يا سيد تطلق هذا عندما حضن المسيح، عندما ضمن المسيح في حضنه وحط المسيح في قلبه استريح وقال حتى الموت انا مش خايف، لانه عندما حملت في حضن الحياة لا اخاف الموت. فين المسيح بالنسبة لكم عشان تستريحوا عشان ما تخافوش؟ فين المسيح؟ أين أنت منه؟ أو أين هو منك؟ فين المسيح في حياتك؟ تعبانين من حقك تتعب، حقك تتعب. أنت فين من مصدر الراحة عشان نقيم الأمر؟ أنت فين من مصدر الراحة؟ تعبنا من حقك تتعب، تتعب. الرسل يقولوا فقراء ونغني كثيرين. فقراء ازاي؟ بمعايير العالم احنا فقراء، نغني كثيرين الله موجود معانا كأن لا شيء لنا، الناس شايفاهم مفيش ونحن نملك كل شيء. عند كده احد القديسين بيقول كده، ماذا يفيدك ان كنت تملك كل شيء ولا تملك الله؟ تقول تعبنا الليل كله تعبانين. يبقى النقطة الأولانية سفينتك فين؟ اسأل عن سفينتك، أين ترسو؟ أين تسكن؟ أين تبحر؟ من السكان؟ فيها وسادة؟ فيها المسيح؟ من الربان؟ اتنين، تعبنا باختصار تعبنا طالما المسيح مش في حياتنا. خلي بالكم مفيش ما يستدعي ان يكون المسيح مش في حياتنا، مفيش ما يستدعي. تأسف هقول لكم عبارة جديدة نوفي، المسيحيين ملهمش أبدية فوق. ها يلا كده زعلوا براحتكم بك. ها انتوا خدتوا الأبدية، ها ملكوت الله داخلكم. افرح افرح، هتستنى لما تطلع السماء؟ افرح، السماء فيك، السماء جواك، المسيح جواك. اما تعلموا انكم هيكل والله ساكن فيكم. انت عايز تاني؟ ما انت خدت مكافئتك يا ناصح، ما انت خدت المكافئة وخدت الابدي. افرح. فاكرين الست الغلبانة؟ كان في قرية فيها ست غلبانة، ابنها بيقول لها عايز اروح امريكا. قالت يا ابني معيش فلوس. قال لها تصرفي واول ما وصل امريكا ابعت لك فلوس. استلفت له فلوس وركب وسافر، قابل حد يعرفه خد فلوس وراح بعت لها. تمسك الورقة كده وتبوس فيها وتحطها على الحيط. شهرين ثلاثة احتاجت، بدأت تشحت قدام باب الكنيسة. أبونا شفا شحتي ده، أنت الوحيدة اللي عندك ابن في أمريكا. قالت لي أبونا صراحة مش بيبعت لي. يلا روحي، يلا روح البيت. 10 دقايق وراح أبونا راح لها البيت يلتقطها. يا بنت عايزة إيه؟ قالت له صراحة هو قال لي هبعت لك فلوس، بيبعت لي ورق شكله حلو ببوسه وحطه في الحيط. ورينا الورق. يبص شيكات ودولارات وفلوس، ده كله بتشحتي؟ انتوا المسيح فيكم مش فرحانين؟ انتوا خدتوا الابديه بدري. الذي لا يحياها من الان سوف لا يراها بعد، مكتوب كده. الذي عنده، اللي حاسس بالمسيح، الذي عنده يعطى. طالما حاسس بالمسيح جواك هيدوك تستفاد بيه وتفهمه أكتر. الذي ليس عنده، اللي مش حاسس بيه، اللي عنده يأخذ منه. يا مسيحيين افرحوا، ما تستنوش لما نروح السماء. افرح من هنا. المسيح اللي مش فرحان ومش حاسس انه في السماء مش مسيحي. اخففها شوية، مسيحي بالاسم. افرح. لا يوجد شيء على ظهر الأرض يجعل المسيحي غير فرحان. ما تجيبش أي حد مسيحي زعلان تسأله ما يعرفش يقنعك بزعله، ما معوش مبرر لزعله. زعلان ليه؟ ما فيش موضوع. ملقين كل همكم عليه وهو يعتني بكم. مشكلتنا بنديله الهم وبنخلي حتة تنخص حياتنا. عشان كده قال، كان ممكن يقول ملقين همكم، كل همكم، كل، ما تخليش حاجة معاك، ما تخليش حاجة معاك. سفينتك فين؟ اتنين، تعبنا. تلاتة، ادخل للعمق. بقالك 20 سنة واقف على باب الكنيسة، يا اخي ادخل يا اخي، كفايه كده. عارفين اللي ياكد انك انت لسه بره ما دخلتش؟ ورقه الاعتراف اللي معاك في البيت، تجيبها لابونا 1 2 3 4 5. بعد ما تقوليهم يقول لك هات. انا لا يا ابونا مش هديهم لك، اصلا هجيبهم لك الشهر الجاي. ايه ده؟ بقالك 20 سنه الورقه هي هي، يبقى ما دخلتش للعمق. لما بندخل للعمق بنرمي الورقة برة، الورقة بتترمي برة. ادخل للعمق. في تسبيحة كيهكي بنقول قلبي ولساني، قلب ولسان الاثنين مع بعض، اثنين مع بعض. القلب بيصرخ جوه واللسان بيعبر، القلب بيصرخ بيتعسر واللسان يقول. الاثنين، هذا الشعب يكرمني بشفتيه، لا، وقلبي قلبي شغال من الاعماق، من جوه من الاعماق. فاكرين حنة ام صميل عرفتنا المكان وكيف تكون الصلاة لمن هم في تعب ومرارة النفس؟ قالت لنا المكان الهيكل، اوعى تحكي مع حد. اول ما تحس نفسك مرة وحياتك عقيمة ما فيهاش صبر، جري على الهيكل، خش الهيكل جري. واقول ايه؟ ما تقولش، ما فيش وقت تقول، اعصر نفسك ودنليها وانسكب في دموع، كل اللي جوه يتعسر عصر ويطلع في صور الدموع. الله يعطيك سؤل قلبك من الاعماق، مش كلام، من الاعماق. شوف حد، قل له زقني للعمق. شوف حد يكون حلو كده حواليك، قل له زقني للعمق لألا يغلق الباب وأنا خارجه. خلي بالكو بيننا وبين العمق نص متر، نص متر. مزمور زيادة، مزمور من العمق، مزمور من جوه. أبانا الذي بطنية لحد غلبان، رغيف لحد غلبان، يرمك في العمق قبل أن يغلق الباب. سيغلق الباب قريبا، خلي بالك. متر واحد أنت محتاجه، هذا اقترب منكم ملكوت المتر. حد يزجك كده والباب يتقفل، اوعى يغلق وأنت خارجه، اوعى. الجهلات من 2000 سنة صوتهم بيدوي لغاية النهاردة في ودانا، يا ربنا افتح لنا. يقول لك فتحت لك 70 سنة، ده انا نزلت اشتغلت نجار عشان اعمل لك الباب ده عشان تدخل، ده انا سبت السماء واشتغلت نجار عشان خاطرك عشان اعمل الباب ده عشان يبقى باب مميز، باب انا قلت لك جعلت امامك باب انا اللي عامله، وانت عمرك كله باصص لورا. بص لقدام مره، خش حد يزقك يقول له يا ابونا زقني قدام 2 متر مش عارف اعديهم، في مطب في حياتي مش عارف اعديه، في ضعف في حياتي مش عارف اعديه، زقني احسن الباب هيتقفل. صدقوني الباب هيتقفل قريب، الباب هيتقفل قريب. خلي بالكو، ارمي نفسك، ارمي نفسك، الحق يلا. داود النبي يقول ايه؟ العظيم اشهر واقوى واجمل نبي واجمل رئيس في اسرائيل، يقول ايه؟ واحدة من الله طلب واياها التمس. ادخل اهو، يا ريت قال ادخل بس، احنا مشكلتنا بنقف عند ادخل بس. ادخل بيتك واتفرس، اتفرس في هيك، ادور، اسال، اشوف، ابحث، ادقق، اشوف انا فين من ده، الصورة دي اتحطت هنا ليه، احكوا لي قصتها. اتفرس، اسال، ابحث، ادور، ادقق، افتش. لازم اشبع، لازم أشبع، لازم أشبع، مش هاجي على الباب وامشي. إن مشبعتش هنا هتشبع فين؟ ها؟ هتشبع فين؟ إن مشبعتش ما تطلعش. أبونا يقول لك امضي بسلام، قل له أبدا لما أشبع. الوجبات المحطوطة بره كتيرة بتشدني، عايز أشبع عشان ما بصش على حد. يعني تخيلوا ببيتك اتغديت غدوة متينة وجالك مشوار وطلحت شفت واحد بيجلي شوية طعمية، هتبصله؟ تشبعت ببيتك، اشبع في بيتك. عمق، هناخد أربع نقط في العمق صغيرين، صغير كده رفيعين. التوبة العميقة تخلي اللي حواليك يفرحوا بيك، التوبة العميقة تجعلك قدوة لمن هم حولك. اسمعوا الجديدة دي، التوبة العميقة تجعلك تصلح أن تكون شفيع للخطاة. في ناس خطية كتير، خليك حلو عشان ربنا يرحمهم عشانك. كانوا بيدوروا في سدوم وعمر على 50 عشان ربنا ينقذ الناس، خليك انت من 50. 2 صلاة، صلاة اللي في العمق شكر بس. الإنسان اللي في العمق شاكرين كل حين على كل شيء، بيشكر بس، يقول لك أنا كويس، أنا ربنا حطني جوه، مليش طلب غير أن أشكر على المكان الذي سمح لي الله أن أكون فيه، أنا بشكر بس. 2 يصرخ من أجل الخطاة، يقول أولادك الخطاة صنعت يديك، جب لدك ارحمهم اسنتهم ارشتهم اشفيهم احفظهم. صلاة تائب بعمق. 3 محبة، بينفذ الآية الصغيرة اللي هي أقوى آية، أكبر آية، أجمل آية. حب الله وحب قريبك، 2 بس. عندما نحب الله نضع في قلوبنا فيتسع القلب، يدخل العدو ويسكن واحنا فرحانين. عندما نضع الله في قلوبنا نرى جميع أولاده بعينيه. عندما يسكن الله قلوبنا نرى جميع أولاده بعينيه، فنقول له يا أبتاه اغفر لهم. في الخدمة التائب بعمق كل اللي يعمله يقدم كأس ماء بارد للناس، يطبطب على الناس، يسند الناس، يستر الناس، يحفظ الناس. خلي بالكم كل اللي بيعمله معاه شوية مية ومنشفة، كل ما جاب الواحد يغسل رجليه ونشفه ويقول له اتكل على الله. ده الخادم بعمق، شوية مية ومنشفة يغسل رجليه ويستره وينظفه يقول له اتكل على الله. 1 السفينة، 2 تعبنا، 3 بعمق، 4 على كلمتك، على كلمتك. خلي بالكم كلمة ربنا، عارفين احنا بالنسبة لربنا احنا العروس وهو العريس، وكل شوية يبعث لنا جوابات وبنعرفه من خلال جواباته. انا مت عشانك، ياه يا جمالك يا عريس، انا مت عشانك، انا اتربطت عشان احررك قبل أن يربط بالحبال ليحلنا. يا عريس، إيه ده؟ في عريس كده؟ اقرأ رسائله عشان تعرفوا. خطبتكم ها رجل واحد ها لأقدم عذراء عفيفة للمسيح. إحنا العذراء احنا النفس اللي منتظره تقترن بيه. شوفوا الجوابات اللي بعتها لكم، شوفوا الجوابات اللي بعتها لكم فيها ايه، كلها حنيه. انا الغافر اسامك من اجل اسمي وخطاياك لا اذكرها. ايه العريس الجميل ده، ايه العريس الجميل ده. مره ان بنطونيوس قاعد، متهيألي الملك قسطنطين كان بعت له جواب، فالرهبان الملك قسطنطين بعت جواب، قالوا ما فيش مشكله هنركنه شوي نشوف الجواب اللي بعته ربنا قبله. شفت الجواب اللي بعته لنا ربنا ولا ما شفتهوش؟ دستور حياتنا ده اللي احنا بنمشي عليه، الخريطه اللي بتوصلنا السما، ده الخريطه اللي بتوصلنا السما. خلي بالكوا اتكتب عشان نعمل بيه. فاكرين القديس غرغوريوس في القداس بتاعه قال ايه؟ اكتبوا اعمالي طبقا لاقوالك، اللي انت بتقوله انا بعمله. لابد ان تضاهي اعمالنا اقوال الله. اتبعت عشان كده، على كلماتك القي الشبك عشان تصيد. ما قدامش غير كلمتك، قدامش غير كلمتك، كلمة ربنا، كلمة ربنا. خلي بالكم شكلها كلمة لكنها تحمل قوة، شكلها كلمة لكنها تحمل قوة. قم احمل سريرك، دي مش كلمة. ما احنا ممكن كلنا نقول له كده ما يقدرش يقف، كلمة ربنا بتحمل قوة. عشان كده لما قال ايه، لما قال كونوا قديسين، شكل، شكل كونوا قديسين لكنها تحمل قوة لمن يريد. أتريد؟ عايز؟ هذه كلمة ربنا، هذه كلمة ربنا. عندما نطيع ننال، ركزوا، عندما نطيع كلمته ننال القوة التي تحملها لنا. أنا مش بمقدور أبقى قديس، الكلمة تحمل قداسة لمن يريد. أتريد أن تبرأ؟ هذه كلمة ربنا، هذه كلمة ربنا. الكلمة اللي بعديها، أنا خاطي، أنا رجل خاطي. أجمل ما في كنيستنا أنا خاطي، أجمل ما في كنيستنا. ليس أفضل من أن يلقي الإنسان بالملام على نفسه، أنا خاطي. أنا خاطي. عندما نقترب من الله تظهر خطايانا فيمحوها، عندما نقترب من الله تظهر خطايانا فيمحوها. تعالى، فاكرين الفريسي والعشار؟ الفريسي كان رجل حافظ الناموس، وقف في الكنيسة في الهيكل كده يصنف ويقسم في الناس، دول خطاة دول زناة، أنا كويس طيب ماشي خليك. العشار كانت أصعب مهنة، كان خاين لوطنه وشعبه، يعني من أوحش ناس. وقف بعيد كده، وقف بعيد، مش قادر يجرب، مش قادر يدخل. قرأ على صدره اللهم ارحمني أنا الخاطئ. احنا بنصرخ النهاردة خليني زي العشار، اقبلني زي العشار، اقبلني زي الزانية، انا خاطئ. بطرس الرسول قال انا خاطئ، اخرج من سفينتي. انا بقول انا خاطئ، بس خليك معايا، رجائي الوحيد انك تبقى في سفينتي. انا خاطئ بس اوعى تسيبني. شوفوا خاطئ بنقولها كم مرة. اول ما تخطي في حق حد قول له متأسف، انا حقك علي، بسرعة، لا تغرب الشمس على غيظكم. اوعى الوقت يروح وانت متخاصم، وان كان شمس البر اوعى يمشي ويسيبك من قساوة قلبك وتقول حبيبي تحول وعبر طلبته فما وجدته. اوعى عند اي خطأ بسرعة، انا متأسف، انا غلط، انا متأسف. اتنين وانت بتنام قول يا رب سامحني، انا لي اخطاء كتير، اوعى تاخدني وانا خاطئ، اوعى. وانت بتنام قل له في يديك استودع روحي، اوعى يا رب تاخدني في خطيتي، اوعى. تلاتة، تروح لابونا تقول له حللني انا خاطي. اربعة، كل ثانية يا رب يسوع المسيح ارحمنا انا عبدك الخاطي، ادي انا خاطي انا خاطي. خمسة او ستة، ترك كل شيء. الترك المقصود معطلات المعية مع الله، اي حاجة تعطلني اركن اركن. عندما نكون امناء في الترك، يترك الله نفسه بين ايدينا. عندما نكون امناء في الترك، يترك الله نفسه بين ايدينا. مشكلتنا ان احنا بنتوب ونحتفظ ببعض ادوات السقوط، فبنبقى نعرج بين الفرقتين. السامرية كانت أمينة، جرة ارمي بئر يعقوب مش هاجي تاني، الرجل في البيت مش هرجع له، ائتمنها على الكرازة، كانت تكرز باسمه. تعالوا تعالوا، انتوا ما شفتوش ده، انتوا ما تعرفوش، انتوا ما تقابلتوش معاه، تعالوا انظروا انسان قال لي كل ما فعل. لعله المسيح ترك كل شيء. الترك المقصود المعطلات اللي بتعطلني، ان كانت تسلية، ان كان مكان، ان كان شخص. احيانا الواحد يروح مكان يحس المناعة بتاعته ضعيفة في المكان ده، جهاز المناعة مش شغال، بلاش تروح بلاش تروح. واحد، سفينتك فين؟ اتنين، تعبنا لان احنا بعيد عن المسيح بنشتغل. تلاتة، فينك من العمق؟ اربعة، كلمة ربنا حية وفعال. خمسة، انا خاطي. ستة، ترك كل شيء. سبعة، كل سنة وانت طيب. شكرا. زوك سابة تريكاي امبنى مبارك لتر فيتا فيجينيا بوستول سبشو سبيا ريمو خرم طائرات فين بنيوتا تيوتن عرشيلم سبابا باتا وادرس نبنيوتا نيبس كوبس آفا كارس نوتيس فيفتا قروه جين نوسترو نسرا ميشن ربنا من سيو انريكي ونرقون تيف سيو انو قاين تيدو صاب سيتي نو اتشالو قوليم توب خرستو سيرين ونتو كين نو بنا نيبن خيني وارين كتاب بنيشتين نوي كري لينسون كري لينسون كيري ابلوغي سونا من سمورن سمورن ستيمي تانيكوني بلغوين بسمو